ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك قواعد التحديث، وانتهينا في الكلام على أقسام الصحيح إلى مرتبة أنزل من مرتبة الصحيح، ألا هو الحديث الحسن، هو الذي استجمعت فيه شروط الصحة، إلا أنه اختل شرط وليس اختلالا تاما محضيا، ولكن تقاصر هذا الشرط على أن يصل إلى مداه، لأن الحسن هو من الصحيح لكنه لم يصل إلى نفس هذه الرتبة، وراوي هذا الحديث لم يصل في الإتقان إلى رتبة الصحيح. عرفنا الحسن الأسبوع الماضي بأكثر من تعريف، تعريف الترمذي، تعريف الخطابي، وأيضا تعريف عرجنا ولم نصرح بتعريف الذهبي، ثم بينا أجمع هذه التعريف ما قاله الحافظ ابن حجر. هل من مفصل لنا في هذه التعريف؟ لا، قل هو ما عرف مخرجه. يعني ايش عرف مخرجه؟ احسنت. يبقى في امور ثلاثة: عرف مخرجه واشتهر رجال، وعليه اكثر عمل عند عامة الفقهاء. طيب، وايش الملاحظات على هذا الحديث؟ يدخل فيه حد الصحيح وحد الحسن، يبقى اذا ايش؟ لابد من تعريف جامع معنا، فهو الان لم يحد لنا حدا في تعريف الحسن. احسنت، هذا البعض الذي عندك يبقى خلاص. دكتور خلاص، ترمذي ايش قال؟ لانه احنا المقصود الاسمى عندنا هو تعريف الترمذي، لاننا الان في وضع اشكال مهم جدا بعد النظر التعريف الترمذي، كيف يعرف هذا وهو في كتاب العلل اللي هو اخر كتاب الجامع له، فيحد هذا الحد للحديث الحسن ونراه في كتابه يخالف هذا الحد، فلا بد اما ان ينتقد هذا التعريف واما ان نؤول هذا التعريف، وهذا الاولى طبعا والاحرى بنا احتراما وتقديرا لايش؟ لهذا العالم الجليل. نعم. لا يكون فيه متهم، طيب، الا يكون شاذا وان يروى من اكثر من وجه، يعني هو عنده الحديث الحسن، هو له صفات ثلاثه لابد ان تجتمع في هذا الحديث، هو ان يكون ليس فيه راو متهم، ليس فيه راو متهم، وهذه دلاله على انه ممكن ان ينزل عن درجه الصحه والحسن، لكن بتعدد الطرق يرتقي الى الحسن. نعم. والثاني، الشرط الثاني، ألا يكون شاذا، عدم الشذوذ وعدم العلة. الثالث، أن يرى من أكثر من وجه. طيب، هنا ترى الترمذي وهو يعرف هذا الحديث يأتي لنا في الكتاب كما يبين لنا أخونا الفاضل في نقل الحديث عنه في نفس كتابه، كتاب الترمذي، ترى يقول الحديث الذي بين أيدينا حديث حسن صحيح، ثم يقول في بعض الأحاديث الأخرى حديث حسن غريب، ثم يقول حديث حسن غريب، حديث حسن صحيح غريب، حديث غريب، حديث غريب، هذا يشكل علينا جدا. حديث حسن صحيح فيه إشكال، لكن الرد عليه ممكن يكون أهون من الرد على الأول، وهذا الذي سنبحثه. لكن قبل أن نبحث في كلام الترمذي، لأنه هو أول من أشهر الكلام على الحديث الحسن، لابد أن نأتي بتعريف جامع مانع للحديث الحسن، بحيث أنك لو قرأت في كتاب ووجدت مثلا في السلسلة أو في غير السلسلة أو في كتب المتقدمين، إذا وجدت بعد الترمذي هذا الحديث حديث حسن، حديث جيد، تعرف ما معنى الحسن. الحسن هو تعريفه، هو أجمع التعريف، وإن كان الذهبي في الموقظة بيّن أن هذا من أشكل ما يكون من الرسل، أشكل شيء يتكلم عنه أهل الحديث هو الحديث الحسن، لكن الحد الجامع المانع للحديث الحسن هو ما اتصلت أسانده من رواية العدل، أحسنت. هو لا لا يقال هو ما اتصل سنده برواية خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى. كأن هذا التعريف يشعر بإيش؟ التعريف فيه نقص. إيش النقص اللي فيه؟ إنه يشعر باشتراط إنه يكون كل الطبقات خفيف الضبط هو الذي يقول بهذا الحديث. هذا كلام باطل، كلام ليس بصحيح في حال من الأحوال. إذ القاعدة عند المحدثين النظر إلى أقل الطبقات. يعني لو طبقة واحدة من طبقات السند فيها راوي قيل فيه صدوق، فيه قيل فيه ثقة يهم يخطئ فيه خطأ، فهذا هذه الطبقة وهذا الراوي هو الذي به ينزل الحديث من درجة الصحة إلى درجة الحسن، لأن القاعدة عند العلماء النظر فيه إلى أقل الطبقات. ولذلك أنت ترى حديث عمر بن الخطاب حديث إنما الأعمال بالنيات كل العلماء أطبقوا على أنه حديث متواتر، فهذا التواتر الذي في حديث عمر بن الخطاب ما زال لاقين. غريب غريب. ليش؟ لأنه رومن عمر واحد. اترك بقى الطبقات التي بعده، مع انه بعد الطبقة الثالثة انتشر انتشار اعجب مما يكون، بلغ لحد التواتر، ومع ذلك العلماء يقولون يمثلونه بالحديث الغريب. ليش؟ لان النظر فيه نظر الى طبقة واحدة من طبقات الاسناد. ايضا في الحديث العزيز انت تنظر لاقل طبقة، لو في طبق كل الطبقات من اعلى طبقة لادنى طبقة خمسة ستة خمسة ستة ثلاثة اربعة وطبقة واحدة فيها راويان، هذه الطبقة تجعل الحديث عزيزا، لا تجعله من الأحاديث المتواترة ولا من الأحاديث المشهورة. لما؟ لأن النظر عند العلماء إلى أقل طبقة فيميزون الحديث بأقل الطبقات. إذا الصحيح في الحديث الحسن هو ما اتصل إسناده برواية العدل خفيف الضبط إلى منتهى، أو خفيف الضبط عن تمام الضبط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يبقى الشروط كلها متوفرة: اتصال سند، عدالة الراوي، تمام الضبط أو خفة الضبط، يكون طبقة واحدة من الطبقات خفة الضبط، عدم الشذوذ وعدم العلة يستنجي بها نفس الشروط. الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح، الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح. وهذا يرد لنا على من يرد حديث السنن الذي يقول لا احنا لا نحتج إلا بما كان في صحيح البخاري، أو لا نحتج إلا بما كان في البخاري ومسلم، لا نحتج إلا بالأحاديث المتفق عليها. كلام هذا الكلام يضيع السنة بأسرها، ويكون قد أخطأ خطأ فحشا من قال بذلك وأهمل الأحاديث. لأن أكثر الأحاديث التي وصلتنا كلها حسان، يعني جمهرة الأحاديث التي نحتج بها وهي أحاديث الأحكام التي نعمل بها، جمهرة من هذه الأحاديث كلها أحاديث حسان. فمن قال لا أخذ إلا بالحديث المتفق عليه، لا أخذ إلا بالحديث الذي رواه البخاري أو مسلم، أضاع وأطاح بكل السنة، وإن لم يكن بكل السنة فبأكثر وأغلب السنة. إذن الحديث الحسن حديث يحتج به. طب إيش الفرق بينه وبين الصحيح؟ ما الحديث الصحيح يحتج به والحسن يحتج به؟ نقول الفرق بين الأمرين هو عند التعارض. عند التعارض ولا نستطيع الجمع، لا بد من الترجيح، ولا يمكن لنا الترجيح إلا بإيش؟ بالقوة والضعف. فقوة الحديث الصحيح أقوى من الحديث الحسن، فيقوى الحديث الصحيح يرجح به على الحديث الحسن. نأتي إلى المشكلة المهمة في مسألة الحديث الحسن، وهي قول الترمذي حديث حسن صحيح، حديث حسن غريب، حديث حسن صحيح غريب، حديث غريب. أما بالنسبة لحديث غريب فنحن إيش؟ لا نلومه على ذلك ولا نلومه، نلومه، ده الإشكال أقوى ما يكون في هذا. هو يقول حديث غريب، والغريب في الاصطلاح عند أهل الحديث هو ما جاء من وجه إيش؟ واحد، من وجه واحد. فهو إذا قال الترمذي حديث غريب قد ناقض تعريفه الأخير في حديث الحسن. هو قال الحديث الحسن له شروط استجمعها ثلاث: الشرط الأول يروى من أكثر من وجه، وهذا الحديث الذي قال فيه الغريب هو نفسه يقول حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فلا بد من تأويل لهذا الكلام حتى نحمل كلام الترمذي كلامه على محمله الصحيح. بعض العلماء قال هو يقصد الحديث غريب يعني من هذا الوجه بهذا الإسناد ولا يتعرض للأسانيد الأخرى، يعني هذا الإسناد فقط عنده غريب فيه غرابة، ده القول يلمح إليه شيخ الإسلام تيمية. أو بعضهم قال حديث حسن غريب، معنى ذلك أنه حسن يعني حسن في المعنى اللغوي، وغريب بالمعنى الاصطلاحي، يعني ولا ليس له إلا هذا الوجه. ها؟ نعم، هو قال الحسن بالمعنى اللغوي دون المعنى الاصطلاحي. وأيضا يمكن أن يؤول، وهذا الذي يرجح، حديث حسن غريب يعني هو حديث فرد طيب، والحسن هنا بمعنى إيش؟ بمعنى أن المتن يحتج به، أن المتن يحتج به مع وجود الغرابة. ويبقى مع كل هذه تأويلات الإشكال، لأنه قال من أكثر من وجه ولسه حتى الآن ما أجبنا عليه. نقول والإجابة عن الترمذي أوجه ما يقال في هذا كما قرره كثير من المتأخرين، أن معنى حسن غريب هو اصطلاح للترمذي لا يلزم نفسه بتعريفه في الحسن، هو يلزم نفسه بتعريفه في الحسن فيما تعددت طرقه، أما من فرد لا. يعني إذا قال حديث حسن فاعلم أنه يطابق التعريف الذي عرفه، أنه لابد أن يروى من أكثر من وجه. أما إذا قال غريب أو قال حسن غريب فقد خرج عن التعريف الذي عرفه. يعني الترمذي ما يقصد بتعريفه إلا فقط ما قاله في كتابه حسن، يبقى هنا إذا قال حسن يقصد به هذه الطرق، يقصد به التعريف الذي اعترف عرفه واشترط فيه هذه الشروط. أما إذا قال غريب خرج بنفسه عن تعريفه الذي عرف به أول الكتاب. مش مفهوم الكلام؟ مش مفهوم؟ مش مفهوم صح؟ مفهوم؟ أقول هو عرف بكتابه الحديث الحسن، قال هذا الحديث الحسن، لكن عندما يأتي في بعض الحديث التي يرويه ويقول غريب ما يقصد به التعريف الذي عرفه هو، لا يلزم نفسه بهذا، هو كأنه يقول اسمعوا يا أهل الحديث عندما أقول حديث غريب، عندما أقول حسن غريب لا أقصد به التعريف الذي عرفته لكم للحديث الحسن، لا خرجت عن تعريف الآن، أنا أبين الاصطلاح هذا غريب فيه الغرابة على التأويلات التي أولناها. أما إذا قال حديث حسن وأطلق يقول أنا ما زلت في دائرة التي عرفت بها الحديث الحسن، وهذا أوجه ما يمكن أن يوجه به كلام الترمذي حتى لا يتناقض كلام الترمذي. يبقى أيما حديث وجدته في الجامع الصحيح للإمام الترمذي يقول فيه غريب لا يقصد به ولا يعني التعريف الذي صدر به الباب في تعريف الحسن، أما إذا قال حسن وأطلق فيقصد به التعريف الذي عرفه. يمكن هذا هو أقوى المشكلات في كتاب الجامع عندما يقول غريب وهو قد عرف الحسن بأنه تعددت مخارجه أو له أكثر من طريق. يبقى لنا حل الإشكال الآخر، حديث حسن صحيح. حديث الحسن الصحيح له أربعة أوجه، يعني العلماء تكلموا في ذلك على أربعة أوجه. ابن الصلاح يؤول الوجه الأول على أن الحسن هنا بمعناه اللغوي، يعني حسن بالمعنى اللغوي، والصحيح يعني صحيح الإسناد. هذا ما قال ابن الصلاح، يقول أن معنى قول الترمذي في كتابه كما لكم الأمثلة. أقول الآن إخوة هات السبورة شيخ عشان إخوة تنظر فيه، تنظر في هذه الأسانيد، هو يقول حديث حسن صحيح. فابن الصلاح يقول نؤولها تأويلات، التأويل الأول حسن بمعنى من الحسن من اللغة، طيب يعني حسن يحتج به، حسن وجيد في بابه في هذا الأحكام، حسن جدا في فصل الخطاب في هذه المسألة، وصحيح يعني صحيح الإسناد. يبقى حسن حسن اللغة بالمعنى اللغوي، والصحة بمعنى الاصطلاحي وهو صحة الإسناد. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني حسن صحيح، قال هذا الحديث جاء من طريقين له إسنادان، لا إسناد واحد، له إسنادان. هذان الإسنادان، الإسناد الأول فيه طبقة من الطبقات، فيه راوي خفيف الضبط، والراوي خفيف الضبط في هذا الإسناد الأول تكون رتبة الحديث حسن، والإسناد الثاني من أول الإسناد إلى آخر الإسناد إلى المنتهى كلهم ثقات أثبات عدول من الإتقان بمكان ومن الحفظ بمكان، فيكون رتبة الإسناد الثاني إيش؟ صحيح. فلذلك جمع الترمذي بين القولين بين الإسنادين، يبين لك كأنه يشير ويقول يا طالب العلم انتبه، أنا أقصد بحسن صحيح أن هذا الحديث له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح، فجمعت لك الإسنادين في جملة واحدة فقلت هذا حديث حسن صحيح، يعني له طريق حسن وله طريق صحيح، وهذا الذي ارتضاه ابن الصلاح. هناك تأويل ثالث من العلماء أولوه، وهذا التأويل الثالث أن الحديث يعني فيه ما فيه من الحسن وفيه ما فيه من الصح، يشرب بدرجة الحسن ودرجة الصح، فخلط بينهما الإمام الترمذي كأن الناظر بعد الناظر يقول هذا حديث حسن والثاني يقول هذا حديث صحيح، أو نقول يرجع لمعنى كلام ابن الصلاح الأول على أن الحسن حسن لغوي والاصطلاحي في الصح، يعني قريب من التأويل الثالث، قريب من التأويل الأول، وإن كان بعضهم لم يفصح عن ذلك، لا قال هذا الحديث يشرب يعني عليه سمحة الحسن وسمحة الصحة، فنجمع بين أو جمع الترمذي بين القولين. التأويل الرابع أن هذا بالنسبة لنظر الناقد، يعني الحديث له إسناد واحد، وهذا ينفعنا في قوله حديث صحيح حسن صحيح غريب، انتبه، هذا ينفعنا، هذا التأويل الرابع ينفعنا ويلملم لنا شتات الأقوال عندما يقول الترمذي حديث حسن صحيح غريب. قبل أن نبين هذا التأويل، ممكن تقول لي إيش الإشكال في أننا نجمع بين حسن وصحيح وضعيف وغريب؟ لا أسألكم أيضا عشان أنظر هل الغريب يدل على الضعف؟ طب ما العلاقة بين الغريب والضعيف؟ سؤالان أريد الإجابة عليهما. هل الغريب يدل على الضعف؟ وما العلاقة بين الغريب والضعيف؟ تفضل. طيب هو هذا، بل قل أقوى من ذلك، الغرابة فيها علامة على الضعف، فيها إشارة للضعف، لأن الانفراد يدل على إيش؟ يدل على الاستغراب، لما هذا الثقة ينفرد برواية هذا الحديث، والهمة متوافرة متضافرة عند المحدثين أن يسمعوا مثل هذا الحديث، فليش ينفرد؟ الانفراد هذا يوهم بالضعف، ولذلك أحمد أطلق على الانفراد إيش؟ نكارة، أطلق على الانفراد نكارة لأنها توهم بالضعف، صحيح ولا لا؟ طيب أجل السؤال الثاني، إيش العلاقة بين الغريب والضعيف يا باشمهندس سامر؟ لا في علاقة، في علاقة مما عرفناه الآن، في علاقة. أحسن من القضاء، هذا صحيح يا باشمهندس، كل ضعيف غريب ولا عكس، كل ضعيف خلاص بقى غريب، انتهى الموضوع، الغرابة موجودة فيه، صحيح ولا لا؟ يبقى تحققت فيه ما ايه؟ ما تنبأ به العلماء أن الانفراد علامة على الضعف، فكل ضعيف غريب ولا عكس، ليس كل غريب ضعيف، مفهوم؟ نعم؟ ما يهم الآن، كل ضعيف يصح أن تقول عليه غريب ولا لا؟ وهذا الذي جعله المحدثون لما يقول الترمذي هذا حديث غريب يقول هذا ضعيف، لا احتج به، لأن الغرابة ضعف. لكن احنا قلنا هذا ليس على العموم، ليس كل غريب ضعيف، لكن كل ضعيف غريب نعم هذا صحيح، يصح أن تطلق على الضعيف غريب، هذا الصحيح، مفهوم؟ فإذا هو يقول الآن حسن صحيح غريب، الإشكال هنا إيش؟ أنه جمع بين الحسن وبين الصحة وبين الغرابة، والغرابة هنا إيش؟ الانفراد، فيبقى يجمع حسن صحة غرابة، يبقى لا صح أن نقول بقول ابن الصلاح له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح، لأن الغريب سيأتي يدفع هذا التأويل، فالغرابة هتأتي تدفع هذا التأويل، فيجمع لنا هذا التأويل الرابع بين هذه كلها، يلملم شمل هذا بالتأويل الرابع، أن الحسن والضعف أو الحسن والصحة في نظر الناقد، أن المجتهد المجرح والمعدل ينظر في الحديث، سيجد طبقات الإسناد، سيجد راوي فيقول هذا الراوي ثقة ثبت، يأتي ناقد آخر يكون قد تكلم معه في بعض الأسانيد، كتب عنه بعض الأسانيد، فوجده يختل حفظه في بعض الأسماء، فيقول هو ثقة يهم، والثالث يأتي ويقول لا هذا صدوق، فالناقد هنا الأول عندما قال ثقة ثبت يصح أن يقول ورتبة حديثي هي أجيبه الصح، والناقد الذي نظر فوجده نزل إلى درجة الصدوق يقول هذا الحديث رتبته الحسن، فيبقى بالنظر للناقد أنه يقول حسن صحيح، يعني الناقد يقول هذا الراوي رتبة حديثه الحسن، والناقد الثاني يقول لا رتبة حديثه الصح، يأتي الحافظ ابن نأتي للثالث، بعضهم يقول هذا غريب يعني ضعيف، هذا الراوي لا فيه لين، هذا الراوي ضعيف، فيجمع بينهم، لكن هذا غير مراد بالنسبة للترمذي، طالما قال حسن صحيح غريب يبقى يقصد غريب أنه له إسناد إيش واحد، يبقى إذن هو إسناد واحد، وترددت أقوال النقاد في راوي معين في طبقة من طبقات الإسناد، ناقد نظر إليه فقال هذا رتبته صحيح، وناقد نظر إليه فقال هذا رتبة الحسن، جاء الترمذي فنظر إلى أقوال هؤلاء النقاد فما استطاع بالقرائن أن يرجح، قال الآن هذا الرجل له قوة وهو من العدول الخيار الأثبات، وهذا الناقد له قوة وهو من العدول الخيار الأثبات، وما عندي من قرينة ترجح قول عالم على عالم، فأجمع لك بين القولين حتى تبرأ ساحته، يقول كأنه يقول لك العالم الفلاني كأحمد قال هو صدوق، وابن المديني قال هو ثقة ثبت، لم أستطع أن أرجح بين هذا وبين ذاك، فإذا أقول لك الحديث حسن عند قول أحمد حسن وهو غريب لأنه فرد في طريق واحد، وأقول على قول المديني هو صحيح غريب، فجمع بين القولين وقال حسن صحيح غريب، أو قال من الأمانة أجمع لك بين القولين وأنت تذهب فترجح بين القولين. نعم ما خلاص، لما جينا غريب إيش قلنا؟ قلنا تعريف الحسن، شو أنت لو انتبهت عشان أنت كنت بتكتب الحسن، تعريف الحسن عند الترمذي عندما يطلق في كتابه ويقول هذا حديث حسن، يبقى انطبق عليه التعريف الذي عرفه، مفهوم؟ يبقى هذا التأويل الأخير هو التأويل الذي يجمع لنا جميع شتات الكلام على الحسن والصحة مع الانفراد وهو الحديث الغريب، يبقى إذن هذا الإجمال ما يمكن أن يقال في مسألة الترمذي أنه يقول هذا حديث حسن هذا حديث صحيح، ولم يسلم للترمذي في مسائل كثيرة في تحسينه لبعض الأحاديث، وهذا الذي استلقته الشيخ الألباني يعني عندما قال أن الترمذي متساهل، وهذا سيأتي في الباب الثاني في تأصيل في علم الجرح والتعديل في الموثقين والمعدلين والمجرحين التشدد والتساهل. هو استلقى الذهبي لأنه وجده أن البخاري صحح حديثا، وهذا كما ذكره المصنف هو حديث أبغني حجارة وترك الثالثة أتى بحجرين ورنسة. فهو الآن الإمام الترمذي ينزل به عند رجل الحسن والبخاري يصححه. فهو بعضهم يرى أن الإمام الترمذي ينتقد في تحسينه للأحاديث، وبعضهم اتهمه بالتساهل، وهذا الكلام كما سنبينه فيه نظر. لا يصح أن تطلق وتقول الترمذي متساهل، كلما تجد تحسين صحيح الترمذي تقول والترمذي متساهل ولا نأخذ به، وهذا كلام من الخطأ بمكان. الكلام لا يمكن أن يكون على وجه الإطلاق بهذه الطريقة ولا بهذه السهولة. ولذلك إيش اللي حدث معنا في كل التحقيقات التي يعني نجمت لنا في هذه العصور أو في السنة التي نحن فيها، الكتب التي ملأت الدنيا وأسماع الدنيا بهذا صحيح هذا ضعيف بإيش؟ بأن هم تجرأوا على بعض العلماء المتقدمين، وهذا التجرؤ لا يصح في حال من الأحوال. يأتي إلى الترمذي فيقول هو متساهل. طيب الشيخ الألباني لو قال الترمذي متساهل، الشيخ الألباني فحش يستطيع أن يتكلم في هذه المسألة ويستطيع أن يزن هذا الكلام ويعرف متى يصح حديث الترمذي ومتى لا يأخذ صحيح حديث الترمذي. لكن الطالب النشأ ما يصح أن يتجرأ على الترمذي ويقول هذا الترمذي متساهل وينتهي الموضوع. وسنبين تحقيقا أن الترمذي ليس من المتساهلين على الإطلاق بحال من الأحوال. المسألة تحتاج لدقة نظر وتحتاج لتقييد وتحتاج لبحث عميق حتى تصل إلى هذه المسألة على صحتها ودرجتها ووضعها الصحيح. نأخذ المثال العملي ثم ننتقل إلى علم التأصيل في الجرح والتعديل. انظر هنا هذا من كتاب الترمذي أيضا، هذا السنة المعنى في أيدينا. الحديث حديث ميمونة قال وضعت للنبي غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشمالي على يمينه، اللي هي طريقة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث الترمذي يروي عن هناد عن وكيع عن الأعمش، عن الأعمش وما أدراكم ما الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاه. هذا الإسناد إسناد كالشمس في رابعة النهار، حتى الأعمى يراها ولا يستطيع أن يتكلم عليه، صحيح ولا لا؟ نعم، هذا إسناد ثقات أثبات. فهذا الحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح. فيا ترى كيف يقول الترمذي عن حديث، وهذا حديث يعني متفق عليه ده في البخاري ومسلم، صحيح ولا لا؟ متفق عليه الحديث، متفق عليه مخرج في البخاري ومسلم، فيقول فيه حسن صحيح. فكيف نؤول كلام الترمذي الذي قال فيه في هذا الحديث الذي فيه ثقات الأثبات حسن صحيح؟ هو الآن ما في اختلاف أي أحد هؤلاء، ما في اختلاف، الكلام كله على معنى من، وفي رواية أصلاً اتصرح بالتحديث، فالمسألة متاحة، يبقى ما تنظر في المعنى الآن، فهو ثقات أثبات. فكيف إذا الترمذي يقول حسن صحيح؟ تعال ننظر ونطبق عملياً في التأويلات. نقول التأويلات هناك تأويل أن هذا الحديث له إسنادان، إسناد وإسناد صحيح، صح؟ أو التأويل الثاني إيش؟ الحسن لغة، ها؟ والصحة الإسناد. التأويل الثالث اللي هو الفصل، لا الناقض، لأن الثالث يدخل تحت الأول. أيوة تغيير النظر، النظر عند الناقض، ها؟ لو في رجل معين طبقة واحدة في رجل اختلف فيه انتهى الموضوع، يبقى صحيح. انك تقول ايش؟ تقول هذا حسن صحيح بان في رجل اختلف فيه، رجل في الناقل قال هذا ثقة والثاني قال هو صدوق. هنا لابد ان نقول بالتأويل الاول اللي هو ايش؟ الحسن لغة مع وجود صحة الاسناد، هذا الراجح الصحيح، مفهوم؟ طيب الاسناد الثاني على ابي قتادة، اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. قتيبة بن سعيد، مالك بن أنس، عامر بن عبد الله بن الزبير، عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال حديث من حسن صحيح. هذا حديث إيش؟ نفس الأمر، إسناد كالشمس، نفس الأمر، كلها رجال صحيح. فنعم كله رجال صحيح، فيكون أيضا حسن صحيح. لابد أن تقول إذا أجيب عن الترمذي. ولو جاء رجل يعني من طلبة الحديث يريد أنه يعمل مشروع يعني يخدم فيه طلبة العلم، يأخذ كل حديث تكلم فيه الترمذي بحسن صحيح وجاء بالتأويلات الأربعة وابتدى يعمل فيها تحقيقا، ينظر في الاسانيد الثانيه ان كان في اسناد فيه حسن يقول طبقنا التاويل الاول ان له اسنادين، اسناد فيه الحسن واسناد فيه الصح، او يقول لا الاسانيد التي جاءت او الطرق التي جاءت هذا الحديث كلها طرق صحيحه، فكيف نجمع بين قول الحسن والصحيح؟ نقول الحسن هنا حسن لغه والصحه صحه اصطلاح وهي صحه الاسناد، مفهوم؟ وهلم جرى نفس الامر. تفضل احسن. وهذا الذي قاله ابن بخ العين، يعني هو يقول كل حديث صحيح تعطيه حسن، فلا يشكل عليه انه يقول حسن صحيح، يبقى على اساس ان ايش؟ ان اقل درجات الصحه الحسن. لا كلام جيد، هو كلام ابن بخ العين، لكن التأويلات هذه هي المعتمده تعتبر. عن ابن عباس انه اعتمر ان استلف عمره الحديبيه والثانيه من قابل وعمره القضاء الى اخر الحديث. الحديث ايضا عن قتيبه عن داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس قال حديث حسن غريب. وهذا مستغرب من الترمذي، انا عايز فوارس الميدان بقى في هذا الاسلام فقط، هذا مستغرب من الترمذي. فقلنا حسن غريب، ما معناه حسن غريب؟ طيب الان هو يقول حسن غريب، لا خلاص هو ما ينزل تحت ايش؟ تحت دائره التعريف التي عرف بها الحسن، لكن هنا طيب اول حسن غريب جيد. لا كيف حسن غريب؟ ما انا اريد هذا سامر، لو ما اتيت بها احدا جيد، لكن هو كانه يقول هذا الوجه هو انا استغرب هذا التفق. ماشي خلينا معه في هذا الباب. ليش الحسن صعب ان تضيع منك؟ دقق النظر في الرجال، ليش الحسن مهدي عكرمة ماله؟ عكرمة ماله؟ نعم تكلم فيه، حتى أصلا ورد عن ابن عمر، قال نقل عن ابن عمر بالسند صحيح أنه قال إيش؟ قال لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. طبعا أصح هذه الرواية ولا بل صح حال من حولك، الغرض المقصود أنهم كذبوه، بل بلغ فيه الكلام إلى هذا، فالكلام فيه معروف، فلذلك قال الحسن لما اختلاف نظر النقاد سيراوي، فهذا يبين لك أنه إذا قصد الحسن يقصد الحسن أيضا عند اختلاف نظر النقاد في الراوي، وكذلك هذا الحديث. أشبعتم ولا ننتقل إلى التأصيل في علم الجامع والتعديل يا أخي؟ لا، أو يكون له أوجه لكن هذه الأوجه ليست صحيحة، فهو غريب من هذا الوجه، أو يقال مثلا ما أحد رفعه إلا فلان، فهو غريب من هذا الوجه أنه رفعه، لأن كل أصحاب الزهري مثلا أوقفوه وهو الذي رفعه، فيكون غريب من هذا الوجه، غريب لما يرفعه وكل أصحاب الزهر المتقنين قد رفعوه أو أوقفوه، مفهوم؟ ها؟ في هذا الحال يكون شذوذ؟ ها طبعاً طبعاً، هذا إذا إيش؟ إذا وجدت الأسانيد الأخرى، هذا الذي يقال، وبعضهم يقول لا بزيادة الثقة تقبل، ده هنخش في المسألة الثانية التي هي فيها بحث آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.